وضر المضن فيك بلا تغالي، وأنت الحسن يا باهي الجمال. أنا مدحت جمالكم والفضل منكم، فإن تقبل مديح فذاك فضل، فخذني سيدي ضمن الموالي. مدحت جمالكم والفضل منكم، فإن تقبل مديح فذاك فضل، فخذني سيدي ضمن الموالي. أنا مدحت جمالكم والفضل منكم، فإن تقبل مديح فذاك فضل، فخذني سيدي ضمن الموالي. تشفع لي وإخواني وأهلي، فأنت غياث لا إنساء حالي. تشفع لي وإخواني وأهلي، فأنت غياث لا إنساء حالي. أرينا وجهكم ذاتا ونورا، تعطف يا طبيبا للمبالي. أرينا وجهكم ذاتا ونورا، تعطف يا طبيبا للمبالي. وموتي عند أعتابك منايا، وموتي عند أعتابك منايا، أردت عزيز عينا للوصال. تجلى الإله كريم الحميد، وأنزل عليك إلهي الكريم الحميد وأنزل عليك كتابه المجيد هدايا وبشرى لكل العبيد هدايا وبشرى لكل العبيد وأي الطماوي رسالتك يا طه وأي الطماوي رسالتك يا طه بتقوى ومحبة بعالم جديد بتقوى ومحبة بعالم جديد عليك الصلاة عليك السلام أحبك يا طه يا روح الهنا أحبك يا طه يا روح الهنا أحب اللي يحبك إذا شفتك نجينا يا رب. كذا مرة تغلط وتخرج عن حدودك ليه؟ كذا مرة تغلط وتخرج عن حدودك ليه؟ كذا مرة كذا مرة تغلط وتخرج عن حدودك ليه؟ طب يا ردي وانتبه واعرف مصيرك ايه؟ فوق يا ربي وانتبه واعرف مصيرك ايه؟ مصيرك ايه؟ تكذب وتلعن وتشخط كل ده ولا ايه؟ ما بقتش عايش قدك يا الذل والتعبان. تكذب وتلعن وتشخط كل ده على ايه؟ ما بقتش عايش قدك يا الذل والتعبان. بتبيع وتشتري فينا بقليل الذات. عايشة ما بقتش عايشة للي الذل والتعبان. وتبيع وتشتري زي بقليل من ذاك. وتبيع وتشتري فينا بقليل من ذاك. وعشرتي معاك من عمالك زادتني بعد. وعشرتي معاك من عمالك زادتني بعد. وعشرتي معاك من عملك زادتني بعاد. بيني وبينك معاد رب العباد خافي. اللي زودت عن الهموم. You من عمايلكم الزمان أسير ضال من عمايلكم ضال من عمايلكم I'm بنات الناس. امشي بتواضع وكن دائما رؤوف بالناس. امشي بتواضع وكن دائما رؤوف حساس. الحقد والغش والمنكر طبق مقلوب. مرة رأيت شخص دخل حفلة جابت له قلوب. مرة رأيت شخص دخل حفلة جابت له قلوب. طرد الفقير من مكانه وقعد الحلوب. طرد الفقير من مكانه وقعد الحلوب. والكل هرول وحيا حضرة الحلوب. الكل هرول وحيا حضرة الحلوب. لا مش اللي عيش يا عمر. لا مش اللي عيش يا علي. لا مش اللي عيش يا مجروح رمتني الظروف. مجروح رمتني ظروف قدري. مجروح رمتني الظروف أجل ما أحسن ناس. مجروح رمتني ظروف قدري. قدري أدل بتكلموا بعدين ليه ما اشتريتوش لمال المعرفة قاعدين. ليه ما خدتلكش رأي من صاحبه القديم بعدين. ليه ما خدتلكش رأي من صاحبه القديم بعدين. جاي النهاردة تقول الناس غشوني. جاي النهاردة تقول الناس غشوني. أنا قلت أحبابي لا يمكن يغشوني. أنا شفته ملفوف في ورقة بحسبه لوني. أنا شفته ملفوف في ورقة بحسبه لوني. طلع صنفي بطال. طلع صنفي بطال سوقي ميت بقرشين. طلع صنفي بطال سوقي ميت بقرشين. لو ركب في امي برضه رخيص. اصل الرخيص لو ركب في امي برضه رخيص. والغالي غالي ولو على سلم الاتوبيس. الغالي غالي ولو على سلم الاتوبيس. وتوجروا ترخصوا ما هو مضحكة وغسيل. يحب الأذية ودايما مجلسه ستات. دني واللي صاحبه دني زيه رخيص فتات. رخيص لبس ثوب نكدي نكدي وصاحب حلال نكدي وصاحب حلال نكدي وصاحب حلال حتى في بيت رخيص Thank you. هزار جدي ورفني في نظره هزار. حبينا ناس ودليلنا خلاص احتار. انا حبينا ناس حبينا ناس ودليلنا خلاص احتار وجايبين العار وفضحنا مع الاعداء وجايب لنا العار وفضحنا مع الاعداء. غيري بهدي الكرامتك وانت تستهوي تبيع ويشتري فيك ويلعن سلسفيل اهلك كذاب واصلك ردي وتحب مصلحتك كذاب واصلك ردي وتحب مصلحتك والغالي راح للغريب حرمته على اختك والسمنة جات للغريب وحرمت منها اختك والغالي راح للغريب حرمته على اختك وخدتي وقتك مع الستات تلتين وقتك مع الستات استهوت. Yeah. بالك وفي كل المؤمنين اهدني اتلو كتابك يا مجيب السائلين اهدني احفظ كتابك اهدني اتلو كتابك يا مجيب السائلين ابني مسجد وجنبه ساحة ذكرين ارحم عباد وهدي كل المسلمين اهدني اتلو كتابك يا مجيب السائلين ابني مسجد وجنبه ساحة ابني مسجد وجنبه ساحة واكل بايد المساكين وانتم معانا حاضرين صغيرة شبه وردة في بستان كنت صغيرة شبه وردة في بستان لما اشتد عودك هدمت سور بستان لما اشتد عودك هدم في صور بستاني غاصت جذورك في أرضي ذات بستاني لما اشتد عودك هدم في صور بستاني غاصت جذورك في أرضي ذات بستاني أنا مش شبير في الصراع وجه للتفاح فرد غورة بمشرق من حكيم جراح أنا مش شبير في الصراع وجه للتفاح فرد غورة بمشرق من حكيم جراح أنا مش شبير في الزراعة وجهة للتفاح فرق بورا بمشرب من حكيم جراح رويتك بدمعي لما كبرتي وأصلك فاح رويتك بدمعي رويتك رويتك بدمعي لما كبرتي وأصلك فاح لما كبرتي وأصلي كفاح صاب قلبي بجراح ولو الظهر بستان. كل من نامت عيونه يحسب العاشق ينام، كل من نامت عيونه يحسب العاشق ينام، ده العاشق مغرم صبابا، العاشق مغرم صبابا، ما على العاشق ملام. أنا مستحيل أنسى حبيبي، أنا مستحيل أنسى حبيبي، يستحيل أنسى الألام، مستحيل أنسى الحبايب، يستحيل أنسى الألام. كنت ألوم الناس لموني في غرامك يا ابتسام، أنا كنت ألوم الناس لموني في غرامك يا ابتسام، بسمتك جرحت فؤادي، بسمتك جرحت فؤادي، حرمتني الليل منام. كل شيء ممكن يهون، كل شيء ممكن يهون، إلا حبك، إلا قلبك، إلا أنت، إلا كل ابتسام.